السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأبطال. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، وكنا في الدرس الماضي ذكرنا أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل به إلى الشام، وزار معه مدينة إيش؟ مدينة بصرى في الشام. والآن في هذا الدرس سنذكر رحلة ثانية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الشام للمرة الثانية. فما هي هذه الرحلة الثانية؟ هي رحلته صلى الله عليه وسلم متاجرا في مال أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول الناظم بعدما قال في البيت الماضي، قال: ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل بعده، ارتحل من بعده، من بعد من؟ من بعد أبي طالب. بعد رحلة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذهب فيها إلى الشام مع عمه أبي طالب، هناك رحلة أخرى، وهي لما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. 25 سنة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الشام، وكانت هذه الرحلة رحلة تجارية يتاجر فيها بمال خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا قال: من بعده متجرا، متجرا يعني متاجرا في التجارة، في مال خديجة، في مال خديجة رضي الله عنها، خديجة فزوجه في التالي. وهذا أيضا حدث عظيم آخر من أحداث السيرة النبوية، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تاجر في مال خديجة ورأت صدقه وأمانته، وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وهي أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر المنظومة ذكر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بدرسنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.